أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم، حلقة جديدة بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك في الصفوة عبر التلفاز وعبر أثير الإذاعي. أهلا وسهلا، ما شاء الله، بارك الله فيكم. بكم بارك الله. سيدي، دائما تعتر الإنسان بعض عوامل الحياة الدنيا من ضيق وضجر والدوائر، أو تضيق عليه الدوائر وتدور عليه، وربما يعني لا يذهب الكثير إلى باب الله سبحانه وتعالى، يقول يا أمور الدنيا نعالجها بمنطق الدنيا. كيف يجد الإنسان نفسه إذا ضاق صدره وتعتم قلبه وحاكت به المصائب من كل حدب وصوب؟ والله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الإنسان في الدنيا تعتريه أحوال أربعة، ليست خمسة، نعم أربعة: إما نعمة أو بلية، أو طاعة أو معصية. في حالات الإنسان نعمة أو بلية أو طاعة أو معصية. في النعمة وجب الشكر، طيب، وفي البلية وجب الصبر، صحيح، وفي الطاعة وجبت الزيادة، وفي المعصية وجبت التوبة. ولذلك قال علماؤنا: أعطاك فأشهدك قربه، نعم، ومنعك فأشهدك قهره. قهره، آه. وهو في عطائه وقهره متعرف إليك، لأن العبد يربى على موائد الكريم سبحانه. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ربي، مش إلهي، ربي، يا من ربيتني، صحيح، ربي، سيدنا الربوبية. آه، الربوبية، ربي. فالإنسان يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. الله، إني الله أسمع حاجة العبد فأؤخرها له، لأني أحب أن أسمع صوته، يعني لا نيأس. والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأله العبد: وإن رأيت الابتلاء قادما فقل مرحبا بشعار الصالحين، واشكر الله عز وجل. لأن الإنسان وجب أن يشكر الله في النعماء وفي الضراء، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، لأنني عبد لله، والله عز وجل يعطيني ليمتحنني ويمنعني أيضا ليمتحنني. كما قال العلماء: إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. بس تفهم لماذا منعت. لو لم يمنع، أو لو لم تزرع شجرة الحقد في قلب أو في قلوب إخوة يوسف، لما أدار يوسف بعد 40 سنة الأزمة العالمية في المجاعة التي حاقت بالدول المحيطة بمصر، لأن شجرة حقد صغيرة نبتت فكان الفرج للدول كلها بهذه الشجرة الصغيرة. بس يعني المناط كله كيف يتحمل الإنسان هذه الابتلاءات في وقت واحد؟ مثلا سيدنا موسى مثلا يعني تعرض لابتلاءات فرعون، هو من هو، يعني وصف القرآن ببطشه وجبروته وشدته، إنه طغى. تمام. ويكفي هذا الحكم من قبل رب العالمين. تمام. كيف يتحمله سيدنا موسى؟ أولا لكليم الله رصيد من إيمان عندما تنزل هذه الابتلاءات عليه التي تخر لها الجبال هدى، أنها تأتي فتمر مر النسيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقويها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فلما شرح صدره ويسر أمره، خلاص، ماذا تظن بمن معه رب العباد عز وجل؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض يورثها لله. إذن القضية ليست بقضية يعني مش الابتلاءات، لأن الله يبغض عبده، لا، إنه يحب عبده المؤمن، إما تكفير سيئات أو رفع درجات، وهذا كله خير للعبد. صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن. أيوة. إن أمره كله إلا خير. تمام. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ثم ولا يكون هذا إلا لمؤمن. بس فقط. أما لغير مؤمن قالوا: يا رسول الله، الكافر يبتلى ويمرض قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم. جاموسة مرضت عزك الله وشفية، هلها ثواب؟ لا بس خلاص هكذا هكذا. لا إله إلا الله، يعني نفرح بهذه الابتلاءات. بالعكس، يعني دليل على أن الله سبحانه، لأن فيه ناس يجب أن تكون مرتبطة برب العباد عز وجل. الابتلاء فيه مأخذين أو نقطتان لا يأخذ، يعني دائما لا ينتبه إلى العبد، يعني العبد ما ينتبه. أول شيء أن ده عبارة عن صلة قوية بين العبد وبين ربه. ليه؟ ولدك مريض، يا رب شفي، يا رب شفي، شفاه الله، يعمل ايه؟ الحمد لله. وبعدين الحمد لله. لا لن تدعو بعد ذلك، لكن لو طال مرضه سنظل ندعو. الله الله يريد ان تكون موصولا به. يبقى اذا الابتلاء لوصلك بالله. لا يعير احدنا الاخر على ابتلاء الم به او خطب الم بصحته. هذه الخيبه، هذه خيبه، هذه خيبه. لكن الانبياء فضيلتكم يعني ربما كنا نفهم ان لهم حظوة عند الله سبحانه وتعالى، لهم مكانه كما قال سيدنا محمد والله يعصمك من الناس، لكن الناس اذت. ولان لهم هذه الحظوة الكبيره فكان ابتلاءهم اشد. هم ابتلوا، هو ابتلوا على أقد على اكبر درجات الابتلاء واضخم درجات الإيمان. الابتلاء تمام، يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دين في دينه قوه كان الابتلاء قويا شديدا، وان كان الايمان ضعيفا كان الابتلاء رقيقا. طبعا اذا لم نبتلى نغضب، المفروض اذا مرت عليك ايام ولم تبتلى راجع حساباتك مع الله عز وجل. يلا طبعا يعني اذا لم تبتلى بالناس او بالهم او بالغم او بالمرض او بضيق ذات العيش او بكيد الاخرين او الى اخره، فاعلم ان هذا بعد او حاجز بينك وبين رب العباد عز وجل. كان يكفي سيدنا موسى ابتلاؤه بفرعون، لكن القرآن الكريم عندنا يعني يقول ربنا يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. اذوه يعني هذا الابتلاء وصل الى اذية الناس. لا صعد لما صعد، لا ده هو وقع عليه الاذى. شوف ضرب بموسى المثل في الصبر على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال لا رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر، وقال والله لولا موسى لكانت مشقة. سبحان الله، لأنه المثل في الصبر. نعم. فلذلك لما صعد هو وسيدنا كما نأتي إن شاء الله، صعد هو وسيدنا هارون الجبل فأدركت هارون الوفاة. نعم. فدفنه ونزل. قالوا إنك قتلته ليخلو لك الجو. كان هارون رقيقا بنا، خفيفا علينا، رحيما بنا، وأنت قوي الشكيمة. رسول سلم يا رب. العزم. يقتل اخاه الرسول، يعني الاتهام هكذا طبيعه بني اسرائيل، الابتلاءات والافتراءات دي طبيعه. وما عندهم سقف لهذه الابتلاءات؟ ما في سقف. انت عايز سقف اكثر من سقف النبوه؟ يا لطيف. النبي الرسول الكريم من اولي العزم الخمسه ويتهم بهذا. فحملت الملائكه جسد هارون وطارت بها فوق بني اسرائيل، فايقنوا ان هارون مات ميته طبيعيه وما قتله موسى. فهذه سبحان الله، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل برأه الله سبحانه وتعالى لأنه نبي أم لأن فيه صفة من صفات صفوة الصفوة، مخلص لله تبارك وتعالى؟ هو كلاهما، لأن إخلاصه بنبوته ورسالته واصطفاء الله له لابد أن يكون صادقا أمام الناس، فبرأه الله سبحانه وتعالى. أما نحن كبشر عاديين قد لا تبرئنا السماء. مع موقف سيدنا موسى والسحرة وما حدث، نكمل الحوار من هنا. تمام. هنا مع عودتي إلى مصر مع فضلتكم. توقع الله. دعوته لفرعون وكيف كان الحوار بينهما وعبور سيدنا موسى وغرق فرعون، وكما تفضلتم يعني هذا يمر فيبحر وهذا ينزل فيغرق. مع أن البحر واحد لكن الذي يحركه يعني تختلف بالنية العبد الذي ينزل فيه. مع سيدنا موسى والسحرة وموقفهم فرعون. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر في فكره وما علمه الله تبارك وتعالى مع الابتلاءات التي ألمت بساحة سيدنا موسى وموقف فرعون ساعة العبور. هل تركه الله تبارك وتعالى أم ماذا الذي حدث؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. مع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. موقف الصحراء وما تفضلتم به في الحلقه المنصرمه نود تذكيرا من فضيلتكم، ثم نشرح في بقيه القصه الى ان خرج سيدنا موسى وقومه من مصر. ولما احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العجيب ان فرعون تعجب ان هؤلاء آمنوا لموسى دون إذن، وكأن الإيمان يحتاج إلى إذن عام أو مكتوب ملكي للدخول في يعني خط الاستقامة وخط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما يعني قلنا في الحلقة السابقة إن الإيمان لما يخالط بشاشة القلوب فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، خلاص. ليه؟ لأنه هو كما قلنا من قبل أن إنسانا يقف على رأسه فيرى الصورة مخلوبة. هكذا الكافر يرى الحق باطلا والباطل حقا. نعم. وذلك نحن ندعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهي قضية كده. نعم. هو كأن الإنسان عندما يؤمن يقف على قدميه فيرى الصورة على حقيقتها. فلما هم رأوا الصورة على حقيقتها ما الذي حدث؟ هم لما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إلى الجمهور هذا الكبير ووصل التخيل إلى كريم الله نفسه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لما ألقى عصاه، العصا لما تحولت إلى حية كانت تكبر كل لحظة، والتقمت حي حبلا حبلا وعصا عصا من هؤلاء الحبال والتي الشيء الملقى يعني واحدة بسرعة رهيبة. فذهل السحرة من الموقف، فما كان منهم إلا أن قالوا أن هذا ليس سحر كما هم، لأنهم أعلم الناس بالسحر. صحيح. عيقنوا أن هذه قوة إلهية، فخر السحرة ساجدين. قالوا أمنا بربي موسى، برب العالم، ربي موسى وهارون. فلما هددهم فرعون قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كأن سحر السحرة كان بإكراه أيضا من فرعون. سبحان الله، لا أصلي منكم، خلاص انتهت القضية. لماذا؟ صبر دقائق محددة. صبرها سحرة فرعون فصلبهم وقتلهم، أخذوا بها نعيم الدهر ونعيم الأبد كله، سجدة واحدة وصبر دقيقة أدخلتهم نعيم لا يزول ولا يحول. هي قضية لكن نيتهم ساعة اتيانهم سيدنا موسى ما كانت هكذا، كانوا يأتون للدنيا يعني تجعل لنا أجرا إن كنا الغالبين. ما هو ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. لا، مرة ثانية. ربما فتح لك باب العمل، واحد يصلي ويصوم ويحج ويعمل الخيرات ويعتمر وإلى آخره، ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول لعجب أو رياء أو أو أو حب منظرة أو بطر أو أشر، يعني في سبب يعني أو هدف محدد. نعم. ليس خالصا لله عز وجل. نعم. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يأتيني بالذنب، يعني يضع الذنب أمامي كده عشان إيه؟ لأن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بأناس أو بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لذلك إيه قال؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، أشهدكم أني قد غفرت له. لذلك قال إيه؟ من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين، ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له وإن لم يستغفر، ومن لبس ثوبه وما وصل إلى ركبتيه وعلم أن الذي رزقه بهذا الثوب إنما هو رب العباد غفر له وإن لم يستغفر. سبحان الله، الله يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. إن الله يرحم رحمة يوم القيامة يتطلع إبليس نفسه إلى رحمة الله عز وجل. الله أكبر. هو ليه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني بجهالة. كل واحد بيذنب عنده جهالة. ليه؟ جهالة مقام الله. هو لو أدرك مقام الله ما أذنب، لكن هذه جهالة والله يغفرها له. يعني لا نفهم جهاله على انه لا يعلم ان لا لا لا يجهل مقام الله. يجهل مقام يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها ان تأط، يعني ثقلت بما عليه، ما فيها موضع اربعه اصابع الا وفيها جبهه ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى اذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامه قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. ليه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. طب يا جنه واحده، لماذا جنتان؟ لان جنه لانه خاف رب العباد عز وجل، وهذا الخوف اثمر ايه؟ محبه لله فاطاعه. مع خوف يعمل محبه، او محبه تنبت خوفا، وكلاهما خير. جناح الايه؟ الترغيب والترهيب، او جناح الخوف والرجاء. نعم. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. وهذا ما حدث لسحرة فرعون الحمزه بسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من رحله الصيد، قالوا ان الحكم بن هشام عمرو بن هشام ابو جهل يعني ضرب ابن اخيك، ضرب ابن اخيك واذاه، فراح طرق الباب، ترك الطواف وترك باب، ما كان امن بسنه، وكان كافرا، كان على كفره. نعم. قال اتضربه وانا على دينه؟ وعاد الى البيت وما كان على دينه، انما هو كان على دين عبد المطلب. سبحان الله. فلما عاد الى البيت راجع حساباته، ولما لا اكون على دين؟ فذهب فاسلم. موقف، لا، هي طاقه نور تدخل العبد لانه ذهب ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع الله عنه الكفر بدفاعه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. مش يقال في كتب التاريخ ان ان ان راعيه غنم كان عندها رضيع جنبها، وضعها جنبها كده، ففي يدها رغيف وملح، فقعدت تاكل، فبقيت لقمه، مر عليها فقير، اعطني، اعطت. هي تعطي الفقير من هنا، والذئب يخطف ابنها، يا ذئب ابني يا ذئب ابني، جبريل امر ان ينزل ويخلص الولد ويعيدها، يقول لقمه بلقمه، يا الله، وشتان ما بين اللقمتين. الله، لقمة بلقمة، بس فين فين فين اللقمة؟ لقمة فلذة كبدها. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. بس العبد لا يستخد، قل لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو فرس نشاه، حافر شاه، ظل في شاه، من الذي يساوي عند العرب شيء بيلقى. صحيح. لا اعمله معروف، ولو ان ايه؟ ان تصب في دلو في في في دلو المستقي، ولو انت ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني اصبح الصبح كده ابتسم في وجه زوجتك بس. لكن في ناس والعياذ بالله يعني يظن ان اسنانه عوره، والله اسنانه ما هي عوره، اسنانه ليست بعوره يا اخي، ابتسم. ما رؤي الرسول الا باسما صلى الله عليه وسلم، كان بساما محيا صلى الله عليه وسلم. لا يعاب، يعني لما نضحك مثلا، ولما نضحك في الدين ونضحك ونحن نتكلم. لابد يعني لابد ان نتجهم يعني. سبحان الله. والله ان عمر يعني، ان عمر رضي الله عنه كان اذا ضحك استلقى على قفاه من شده الضحك. الله. والله. وكان مهزار. وسيدنا عمر كان يضحك. والله اكبر. هذا الشديد. يقول خرج هو ابو بكر عشان ياكلوا عند رسول الله، والرسول يقول لهم اتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ هو كان رايح لابي بكر ياكل عنده، وجد ابو بكر جاي عشان ياكل عنده، فقال طبعا نحن الاثنين نذهب عند الرسول عليه الصلاه والسلام. فاول ما جلسوا اتدريان منذ كم يوم؟ فنظرت الى ابي بكر ونظر ابو بكر فاستاذنا. خرج وجدوا ابا ذر على باب رسول الله، قال فاخذه عمر بن يده، قال ابا ذر اذهب الى عثمان بن عفان واتنا بطعام. ذهب وعاد، قال ما وجدت عثمان، قال اذهب لبيت عبد الرحمن بن عوف. ذهب وعاد، ما وجدت عبد الرحمن، اذهب لبيت سعد بن ابي وقاص. ذهب وعاد، ما وجدت سعد. امسك عمر بيده ولكزه وقال اجلس ابا ذر، لو ذهبت الى البحر لجف. فلماذا نضحك؟ سبحان الله العظيم. سبحان الله. يعني لكن يعني موقف السحرة مع سيدنا موسى حينما رأوا عصاه حية تسعى حقيقة، رأوها على حقيقتها. لا رأوا أن آمن. هذا ليس بالسحر. كان المنطق يقتضي إيمان فرعون، لأنه فرعون أتى بهم كلجنة تحكيم تحكم بينه وبين موسى، وهم آمنوا. فرعون غلق على نفسه طريق الهداية، فأصبح قلبه غلف لا يقبل هداية، بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن الكفر ران حاجز. لكن هو الذي أتى بهم والملأ. لا لا هذه مشورة صاحب المبدأ الباطل. آه. إما أن ينصره الباطل وينصر باطله، وإما هو على باطله لا يتغير. الله أكبر. يعني أبو جهل يقول إيه تسابقنا ونحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا ورفعوا اللواء فرفعنا أو حملوا السلاح فحمل، فقالوا منا نبي فأنا لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به أبدا. لو خلت ولو عز مصر مفيه. لا لا لا شوف، هذا غلق على نفسه طريق الهداية. ومن هذا المنطلق فرعون لم يؤمن. لا لا ما آمن. لا له صور متكررة فرعون بالواقع هذا، والعياذ بالله رب العالمين. يعني يرى الحق حقا ويأتي بتحكيم ولجنة محكمة ولا يتبع الصواب. هات واحدة متبرجة كده وأعطيها آيات سورة النور وسورة الأحزاب وتفسير كل كتب التفسير أن دي تسمى آية الحجاب، ها، وخليها تطلع على الشاشة كده ووضع حتى يعني قطعة قماش 10 سنتيمتر حتى. لا، هذا لنساء النبي. قال ونساء المؤمنين، تقول تنظر في الآية ولا صحيح أنت لست من نساء المؤمنين. خلاص أنت من نساء المؤمنين والله مش من نساء المؤمنين، هي سؤال واحد فقط. المؤمنين هو سؤال واحد. حتى في النور قل وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. سبحان الله. لا وبعدين إيه سورة النور من أولها إيه سورة أنزلناها فرضناها. فرضناها يعني إيه؟ يعني كل أمر فيها فرض فرض وليس سنة وليس مندوب. ليس مندوبا ولا واجبا ولا مستحبا. الله وإنما عليك. وفرضنا يصير كل أمر فيها فرضا مفروضا من رب العباد سبحانه، معلوم من الدين بالضرورة. صح. أصبت. فمن أنكر آية من كتاب الله فقد أنكر القرآن كله. حكمه هذا حكم يعني سبحانه. يخرج من الملة هذا. لا إله إلا الله. هو يعني إيه من ينكر معلوما من الدين بالضرورة خرج من الملة. من الملة. ليه لماذا؟ لأن إحنا خصيصة أمة محمد إيه؟ عليه الصلاة والسلام. وتؤمنون بالكتاب كله. أما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ده بني إسرائيل. ياخذوا الحتة اللي تعجبهم. أما نحن كمسلمين يعني بالله عليك تقرأ آية الوضوء. نعم. وليه؟ يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. خلاص هو فعلا يعمل كده. بالعكس يعمل الفرض والسنة. يعني الأحناف عندهم غسل اليدين وغسل الوجه ومسح الرأس ورجليه. بس ارجو ان اولادنا ما ياخذوا مذهب ابي حنيفه في هذه القضيه. لا. الجمهور ونحن المضمضه والاستنشاق والاعتبار تبع الوجه. المهم يعني هذه السنه. المهم يتوضا وضوء الفرض والسنه، يفعل الفرض والسنه في الوضوء. بعدها ببضع ايات والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جميل. هذه ايه وهذه ايه والصوره واحده. صحيح. ماذا طبقنا نحن؟ الوضوء وآية السرقة وأبطلنا ما أعجبتنا. هو الإسلام في الحدود يا مولانا. طيب يعني أنت لا تعلم حضرتكم يعني أنت تسأل يعني لا صحيح يعني هل يعني إقامة الإسلام بإقامة الحدود؟ يعني مثلا يعني ماذا يضر الشريعة إذا لم نقطع يد السارق أو نقتل القاتل أو نصلب إلى جذع الشجر ونقطع يديهم ورجلهم الحرابة في الأرض مثلا؟ يعني ولو تركنا قطاع الطريق يعيثون في الأرض فسادا ما الذي يحدث؟ يعني ربما ضد المبادئ الإنسانية قانون حقوق الإنسان. لو تركنا الموظف المرتشي يبتز أموال الناس ويأخذها زورا وبهتانا. مش رشوة دي هدية. نعم. هبة. سوف ياتي زمان على أمة محمد يسمون الحرام بغير اسماء. سبحان الله. قالوا يا ابن عبد العزيز قبلها رسول الله. قال انا لا اقبل الهديه. قال عمر بن عبد العزيز قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. لا مره ثانيه. واحد جاب هديه لعمر بن عبد العزيز وهو امير المؤمنين. طيب. قال ما هذا؟ قال هديه يا امير المؤمنين. قال انا لا اقبل الهديه. قال قبلها رسول الله. فلسفة. والرسول قال تهدوا تحبوا يعني. جميل جميل. وانت رايح للحاكم وتهديه. رايح لقاعد على الكرسي وتهديه. ذهب للموظف وتهديه. لا ابدا. وانت ما بينك وبينه صداقة. لو بينك وبينه صداقة مسألة أخرى. مقبولة. يعني قد تكون مقبولة لابن عمي. بشروط محددة. لكن قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. يعني الرسول لما يعطى وهو حاكم هدية لن يأتي الواحد يقول له طب رمضان السنة دي عليك 20 يوم بس خلاص وخذ 10 أيام. ما حشاه رسول الله. صحيح. لكن أنت سبحان الله. يعني فتصير. الأمر فيه فيه بحبوحة. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. ولذلك لما عمر بن الخطاب حب يوسع عنه شوف اسمع يا أخي والله الكلام الصفوة خلينا نجيب نقلب ما صفحات مضيء اصلا. بارك الله. انا عندما ارى الهموم تحيط بي انزع الى اجدادي من الصحابه فورا على طول، اقلب الصفحات استريح. جميل هذا، الى اجدادي من الصحابه. هؤلاء جميل، لابد ان نستشعر انهم اجدادهم الصالحون، وهذا فخر لنا ان ننتسب اليهم. نسيناهم والله. سيدنا عمر الله يرضى عليه اراد ان يوسع المسجد الحرام، فداخل تبع التوسعه بيت العباس بن عبد المطلب. نعم. فقال يا عباس يا عم رسول الله عليه الصلاه والسلام، بعنا بيتك حتى نضمه للمسجد. قال لا، انا لا ابيع بيتي. وهو بس هذا وعنده بيوت اخرى. هذه توسعه. قال لا، البيعان بالخيار، انت اتوجب، انا ما قبلت. صحيح. قال وما العمل يا عم رسول الله؟ تفضل شوف لنا حل. امير المؤمنين وهو في يد القرار، قرار فرمان يصدر. لا لا لا، شوف لنا حل. لن اقاضيك الى قاضيك. من قاضي؟ شريح. شريح كان قاضي في المدينه فقط، قاضي المدينه فقط. فقال ارسل الى شريح. راح العباس مع الخطاب. راح العباس بعد ما انتهى موسم الحج، سافر مع عمر الى المدينه. خلاص. نعم. نادى لشريح، قال عمر كلا، القاضي لا ياتي، القاضي يؤتى. القاضي هذا قاضي، هي قضيه ده. انا الان طرف في النزاع، ما ينفع القاضي يجي عندي. معلش اوش هو هذا عمر يفصل يعزل. هذا عمر. فذهب، هذا هو الصواب. ذهب الى شريح، طبعا القاضي بالذات، القاضي يذكر القضاء استقلال، القضاء مستقل في الاسلام، استقلال القضاء في الاسلام فعلا. طبعا لا يخضع لقوانين الدوله. أما لو انسان كبير اخطا في الدوله، من يحكم عليه؟ واي دوله واي دوله فيها قضاء عادل اضمن استمرارها؟ شارل ديغول لما عملوا في الستينات قالوا فرنسا بدات تتعثر وتتاخر، انا عايز اطمئن في فرنسا على امرين، التعليم والقضاء. قالوا بخير. قال خلاص فرنسا بخير. وهذا رجل غير مسلم. ولشيخ الاسلام ابن تيميه جمله نفس جميله، نفس القضيه، ان الله لا ينصر الدوله العادله حتى وان كانت كافره، ويهزم الدوله الظالمه حتى وان كانت مسلمه. المهم ذهب لشريح. ذهب لشريح قال اجلس يا امير المؤمنين. قال لا تكنني، ما جئتك كامير المؤمنين. قل يا عمر، هل قلت للعباس يا ابا فلان؟ قلت اجلس يا عباس. اجلس. لا، الغي الاول يعلمه. فجلس. قال ما خطبكم؟ اي القضيه؟ قال والله اردت ان اوسع المسجد الحرام ببيت اعطيه ما ما ما يعني ثمنه للعباس، فلم يقبل العباس وقال اقاضيك الى قضيك. قال يا امير المؤمنين، قال مره ثانيه اسمي عمر. قال يا عمر يا ابن الخطاب، إن نبي الله داود أراد أن يوسع المسجد الأقصى، فأراد أن يضم بيتا لأرملة أبت أن تبيع بيتها لداود عليه السلام، فأوحى الله إليه يا داود إن أبعد البيوت عن الحرام بيتي. يا الله. فتقطع عمر رأسه وخرج هو والعباس، فأوقف العباس عمر. قال يا أمير المؤمنين، وهبت بيتي لبيت الله الحرام. انا اخذ بس، انا بس احط قضيه ونظر قواعد. سبحان الله. قواعد. ماذا صنع عمر مع شريح؟ اصدر ترقيه بتعيينه، كان قاضي في المدينه فقط، المدينه، قاضيا للقضاه في العراق كله. ما شاء الله. بالحق، لانه قال الحق. فرعون ما قال الحق وما اتبع الحق ولا يعرف الحق. لا يعرف الحق. لا يعرف الحق وتعامى عن الحق. كان جزاء السحرة أنهم صلبوا إلى جذوع النخل وقطعت أيديهم وأرجلهم ثم قتلوا. خلاص. لكي يكونوا عبرة لغيرهم. كم واحد من مصر آمن بسيدنا موسى في هذا الموقف؟ ثلاثة. كم؟ ثلاثة. ثلاثة ماذا؟ ثلاثة مصريين. ثلاثة. ثلاثة؟ ثلاثة. من؟ الله أكبر. آسيا امرأة فرعون. طيب. مؤمن آل فرعون، لو في سورة غافر. نعم. وسورة المؤمن، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه وله، وسوف نأتي يعني. نعم. إن شاء الله. ثم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج. هؤلاء هم الثلاثة القبط الوحيدون الذين أسلموا لنبي الله ورسول الله وكريم الله موسى، وخرج سيدنا موسى ببقية بني إسرائيل الذين أسلموا له من مصر فقط. ولذلك لا يحزن الداعية إلى الله. هم الصحراء كانوا مصريين؟ لا، الصحراء يقال انهم كانوا من بني اسرائيل. بني اسرائيل يعني كان بيسخرهم ايضا. لا حول ولا قوه الا بالله. للاسف الشديد بني اسرائيل كانوا 70 الاول، وصلوا الى 70 دول مع سيدنا يعقوب، مع اخواتي منذ اوى الي من 400 سنه. نعم. وبعدين تكاثر لغايه ما بقى 650 الف تقريبا، خرجوا كلهم مع سيدنا موسى. يعني ما الذي حدث بين سيدنا موسى وبين فرعون؟ لما لم يحاكمه فرعون بقضية القتل الرجل الذي وكزه فقضى عليه مثلا؟ ما احنا قلنا ان دي مرت 10 سنوات على قضية القتل. وكان الدستور المصري في هذه الأسرة 18 يقول ان عقوبة القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات من القتل. فلذلك قال فرعون ذروني أقتل موسى. ذروني، يقول للملأ، للحاشية التي حولي. أريد قانون استثنائي أخترق به الدستور وأعطل به الدستور وأعطل هذه المادة وأقتل موسى ثم أعود مرة أخرى فما أعطي هذا الحق. يعني فرعون بكل فرعونيته هذه ما استطاع أن يغير الدستور. احترم القانون. وما أرسل رجالا في الخفاء مثلا يريحوا من موسى مثلا. سبحان الله، يعني ما كان مكروه قضاء وقدر يا لا قضاء ما وقدر. ما كان مكروه يصل إلى هذه الدرجة. عجيب. أنا أقول شوف، من زعيم المنافقين؟ عبد الله بن أبي بن أبي. أنا أتخيل في تخيل البسيط الضعيف، لو أن ابن أبي خرج ورأى صحفيا صغيرا من بعض أهل الصحافة، أهل خير فيهم خير كبير، ولكن فيهم ككل مهنة يعني. صحيح. لو رأى صحفيا صغيرا منافقا لقال عبد الله بن أبي بأي يعني بأي أوراق اعتماد عينتموني أنا زعيم المنافقين، وأين يذهب هذا؟ أنا بالنسبة لهذا صف الأول الابتدائي نفاق، ما وصلت للصف الرابع. يا الله. أنا حقيقة أندهش من موقف فرعون. يعني لم يقتل موسى، لم يرسل خلفه من يقتله، لم يمنعه أصلا من دخول البلد، ما منعه من خروج البلد أيضا. في نقطة وعندهم من القوانين ما يشجع. في نقطة مهمة. لما ربنا قال لسيدنا موسى ولا تصنع على عيني، لا فرعون ولا اللي خلف فرعون، دي نقطة تانية. يعني طب هذا الدرس المستفاد. شوف اللي يقول ولا تصنع على عيني، خلاص انت يعني ليس لكثرة بطش فرعون وإنما لشدة إيمان سيدنا موسى بربه ولحماية الله لعبد الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رجل مش اللي طلع عليه الحرامي في اللص في الصحراء، قال أخذ مالك وأقتلك، قال طب أخذ مالي ولا داعي للقتل، قال لا لابد الاثنان. فطب أصلي ركعتين، سجد. سبحان الله. صلى وسجد، قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثني، وجلس. الله. في التشهد فارس جاي من بعيد وبحربة قتل الرجل. سبحان الله. قال من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة. قلت يا مغيث فسمعنا قعقعة لأبواب السماء الأولى. يا الله. مغيث الثانية قعقعة لأبواب القرن. شوف المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، وأحب ما يقول العبد لربه يا رب يقول لبيك عبدي. استجابت السماء من قبل رب العالمين لما استغاث. لما استغاث ورجل قال له يا رسول الله ابني الوحيد أسره الأعداء وأنا وهو أمه نعمل إيه؟ فالأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين قبل الفجر في نفس الليلة الباب يطرق وهم فقراء لا يملكون حطام الدنيا شيء، ابنهم أجير باليوم سبحان الله، قطيع من الغنم والإبل والبقر، إيه القضية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في وسط الليل رأيت السلاسل تتسع وتتسع وتتسع، في هذا الوقت كانت الحوقلة شغالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. وأنت تظن أن اللي مع الله سبحانه وتعالى يخاف؟ قالوا يا إمام الحارث بن أسد المحاسبي، الحارث المحاسبي رضي الله عنه مشهور، كان في أسد بيخيف القرية كلها، فهو ينام على الباب، على باب بيته. قالوا يا إمام ألا تبيت؟ قال أستحي من الله أن أخاف غيره، عيب علي أنا أدعو الله سبحانه وتعالى. ما لكم هكذا؟ الله. ابن عباس ابن ترجمان القرآن حبر الأم، خير في إيه؟ قالوا في أسد من البرية جه كده ومتجود في المدينة. أين هو؟ قالوا في هذا الشارع. ذهب إليه بخطى وإيدة. ما خف. فراح لغاية الأسد. وقال كلمتين. الأسد للخلف دور وانصرف. ماذا قال؟ قال يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. فقال الناس وهل فهم الأسد منك؟ وهل خاف الأسد منك؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات وطوعها لنا. الله الله نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات وطوعها لنا. تصير متواعة. ليه؟ لأن أنت الكون كله في حالة من التوحيد. فأنت لو دخلت في قضية التوحيد دي لا تكن نغمة النشاز وإنما نغمة متناسقة مع تقديس الكون كله لله رب العالمين. بارك الله فيك. على هامش الجانبي نعم. سيدنا موسى خاف فخرج منها خائفا يترقب. لكن في البداية ولا مدبرا ولم يعقب لهول الموقف فأوجس في نفسه خيفة. دي طبيعة نفسية طبيعة بشرية. بس شوف اللي جاي أقوى لأنه لترقي. ترقي أقول لك ليه سنتنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكن كان كل يوم يستغفر كم مرة؟ مئة مرة. كان يقول أن أستغفر إلى الله في إنه له لا يغن على قلبي فأستغفر. ليه؟ قال لك الأنبياء والرسل قال فلا أكون عبدا شكورا. لا في محمد ابني العباد درجات. نعم العباد درجات. فيه نوع من العباد إيمانهم يزيد ولا ينقص وفيه عباد يزيد وينقص وفيه عباد لا يزيد ولا ينقص وفيه عباد بقى ينقص ولا يزيد. خلاص ما فيش إيمان بقى. مش إيمان. النوع الأول يزيد ولا ينقص الأنبياء والرسل في حالة من الازدياد. أول شيء خرج منها خائفا يترق بعدين ولا مدبرا بعدين أوجس في نفسه خيفة قال كلا إن معي ربي. هذه درجات الإيه العلوم. جميل. بالك من الترقي ده. صحيح. الأول كان خائف. خالية طبعا بعدين. جري ولا مدبرة ولم يعقب. تمام. وبعدين أوجس في نفسي خيفة ما لم يجري. الخوف يتضاءل. قال أصحاب موسى إن لمدركون. قال هلا. هل إنما يا ربي سيهدين. ربي معي. أنا أخاف من إيه. سبحان الله. فده الإيمان الذي يزيد ولا ينقص. وفي مخلوقات إيمانهم لا يزيد ولا ينقص. الملائكة على وتيرة واحدة. لا يزيد ولا ينقص. هو أعبد الله سبحان الله. وإيمان العوام اللي زينا كده يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وسبحان الله اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا هكذا العبد. بالمناسبة نصح من فضلاتكم إذا إذا إذا اعترتنا فترات فتور في الإيمان ماذا نصح؟ إن للقلوب إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا نتكلم فيه. إن للقلوب إقبالا وإدبارا. إن للقلوب إقبالا وإدبارا. إقبال يعني إيه؟ أحب مجلس العلم. عايز البرنامج ما يخلص. عايز أستمع للشيخ. عايز خطبة الجمعة تطول شوية. عايز أدي وقت عشان أقرأ جزئين بدل جزء. عايز أقوم بالليل أصلي. عايز أعطي. عايز أفتح بيت للخير. يعني إيه حالة إقبال. خلاص؟ نعم. وبعدين له إدبار. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. لا تثقل على لا تثقل على خليك كده ايه خليك دخل. ما هذا الحبل؟ قال حبل زينب. قال اي زينب؟ اين زينب في زينب؟ قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود. قال ما هذا؟ قال تربطه في ظفيرتها بالليل وقعد تصلي كده بالليل في المسجد النبوي سبحان الله. فلما جيت نام الحبل يشدها. قال لا، اذا نام احدكم فلينم فربما يدعو لنفسه فيدعو عليها. اتقوا الله ما استطعت على قدر. هكذا كان طبيبا صلى الله عليه وسلم. فرعون ترك بني اسرائيل بسهوله مع سيدنا موسى؟ لا، هو ما تركهمش. ما الذي حدث؟ بنو اسرائيل لا تعيهم الحيل. طيب عملوا اجتماع كبارهم. طب كيف نخرج مع كريم الله موسى؟ ده هو ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذب. لا، لن ارسل معك. تاخذ تعمل عليها ثوره شعبيه تفرغ البلد من خدمها. صحيح. فيوم مناسبة عندهم كده فاتفقت نساؤهم نساء بني إسرائيل على الذهاب لمن تعمل عندها من المصريات. يقول أنا عندنا عرس في الغد وحفل وعيد بمناسبة بني إسرائيل يعني بس المجوهرات. المصريين بطبيعتهم يعني طيب يعني خذ ماشي خذ يا بنتي اللي يشيل ودي أخذ من الصندوق ويعطي. بنو إسرائيل قالوا إحنا خدمنا الناس دول مجانا سنوات طويلة نعوض المسألة بإيه؟ نضحك على أفعالهم. لا لا طبعا. يعني ما هو منذ بداية التاريخ. طبعا طبعا. فأخذوا كل الذهب بتاع المصريين. نعم. وخرجوا. يوم عيد فتحركوا لأنهم ما عندهم شغل يعني فرعون أعطاهم أجازة فتحركوا مع كريم الله موسى. خلاص. تمام؟ نعم. وهم ماشيين فوجئ بلغ المخابرات والعيون من فرعون بني إسرائيل خرب مع موسى. كان الجيش في حالة تعبئة لأن كان فرعون يتوقع أن تقع فتنة منهم فلا بد أن يوقف مقطع. يضرب بيد من حديد. نعم. فسيدنا موسى أخذ بني إسرائيل واتجه نحو أرض الشام. الله نحت فلسطين هذه المنطقة صحراء سيناء. هم كانوا عند تقريبا عند عين شمس في مصر. عند عين شمس بالضبط كده. نعم. يعني المنطقة شرق القاهرة نستطيع أن نقول عشان نقربها طيب. للإخوة العرب والمصريين وغيرهم يعني. نعم. فتوجهوا ناحية تقريبا خليج السويس في المنطقة دي في البحر. وتقولوا عايزين يعبروا. المهم عند البحر لحق بهم فرعون. بين يعني آخر جندي من بني إسرائيل وبين فرعون والقيادة العسكرية المصرية مسافة قريبة جدا. هنا سيدركونهم. قال أصحاب موسى إننا لمدركون. هم بنو إسرائيل آمنوا بسيدنا موسى. خلاص آمنوا. كلهم آمنوا. من بعد هذا هو الخلاص. فقط. بس. هو الدين القيم الصح الصواب هذا نبي. لا ما انت تشوف ايه اللي حصل بعد كده. طيب. عشان تعرف انه بس هو مجرد ايه يتخلصوا من ايه من من من من رق العبودية من ربقة الخبال هذه والعياذ بالله. تمام. ف يا موسى انا لمدركون. خلاص ادي فرعون بينه وبينه خطوات. انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدي. يعني سبحان الله العظيم انا اقول لك ان اقول لك ان فرعون وعلى على مرمى البصر. هنا لما يستيئس الرسل ولما يستيئس أي إنسان وتدلهم الخطوب ويظلم الليل لابد أن الفجر آتي. صحيح. إذا بالأمر الإلهي لكريم الله موسى اضرب بعصاك البحر. ده مشكلة عصا سيدنا موسى هذه. الخليج هذا خليج. تمام. اضرب بعصاك البحر. المفاجأة التي تحدث فانفلق البحر. انفلق عن إيه؟ عن 12 جسرا. عن 12 جسر 12 جسر جنب بعض. لأن قبائل بني إسرائيل كانت 12 وكذا وقطعناهم 12 أسباطا أمما. تمام. هم القبائل. وجعل الله عز وجل لكل جسر حواجز زجاجية حتى ترى كل فرقة الفرقة الأخرى حتى لا فت في عضدهم أن القبيلة الأخرى قد غرقت. سبحان الله العظيم. هم يرى بعضهم البعض. يرى بعضهم البعض. يقال بعض التفسير أن في قوى أو شبابيك أو نوافذ أو أن حواجز زجاجية. لأنه قال يا موسى الفريق اللي ماشي مع كريم الله موسى ما الذي يضمن لنا أن القبر فإذا فتحت هذه الجسور الاثنى عشر على بعضها سبحان الله وكان سبحان الله الماء من هنا مرتفع ومن هنا مرتفع فصار كل فرق الطود العظيم. ولذلك سبحان الله العظيم يقال ان المكان الذي طلعت عليه الشمس مرة واحدة لم تطلع لا من قبل ولا من بعد على هذه الجسور الاثنى عشر. لا طلعت عليه من قبل ولا من بعد. ارض وانتهت بعدها. ويعني ظهر قاع الخليج. لا شقة جسور فوقها هكذا. جسور بحيث انها ساروا بدوابهم ونعالهم مبتلوا بالماء. يعني تجمد الماء ام صنع الجسور. هو الله عز وجل الذي يعني النار التي كانت تحرق اوقف الله احراقها لخليل الله. لخليل الله نزع منها الخاصية. والماء الذي يغرق اوقف الله سبحانه وتعالى ان يغرق موسى صغيرا وان يغرق موسى كبيرا وان يغرق موسى في السفينة مع الخضر كما سوف نأتي. لأن الخالق هو الله والقادر هو الله. لكن يقول لك حتى عبروا فخاف موسى أن البحر الذي سكن هذا سوف يأتي فرعون ليلحق به فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى. فقال له ربه اترك البحر رهوا اتركه هادئا كما هو أنا الذي أمرك ولا تأتمر من عند نفسك. الله اترك البحر أنت ما تقولش تعمل فيها يعني أنت طعم العقل. خليك لا تعمل بعقلك عند الشر. وقف عند الكلام. اترك البحر رهوا خلاص. رهوا يعني ساكنا كما هو. سبحان الله. المهم دخل فرعون ظن أن هذه الجسور إيه فلما وصل آخر قدم من بني إسرائيل على الشط الآخر انهارت الجسور. يا الله. لأن الذي أمرها هو الله. الله. الله. قصص القرآن عقيدة ابن. عقيدة. هذه تقول عقيدة. ليس قصة مجرد قصة نحكيها. أنت مع الله. أنت مع الله. ونعم بالله. سبحان الله العظيم الحسن البصري كده قاعد يعطي الدرس. فواحد جه همس في أذنه كلمة. قالوا فما فك حبوته، يعني كان محتبئ محتبي. نعم. عامل رجليه كده وماسك واكمل درسه. ثم قال يا قوم انتظروا بعد نهاية الدرس. ان ابني قد مات منذ لحظات وسوف نغسله ونصلي عليه صلاة الجنازة. يعني أليست هذه شدة في القلب مثلا الأمور الحياتية؟ هذا ابنه. هذا هذا هذا ربط على القلوب. ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من لم يربط على قلبه ليس بمؤمن. ابن تيمية رضي الله عنه طرق الباب فخرج ابنه فتح. قال يا أبتي جند السلطان وفي أيديهم السيوف مشرعة. قال يا بني أبوك أهون من أن يقتل في سبيل الله. اسكت. ما من ابن تيمية هذا؟ أهون من أن يقتل في سبيل الله. يعني أقل من أبن. أنت فكر أن أبوك يعني كبارة يعني. اللي هو أولاد ابن تيمية. رضي الله عنه. عليه رضي الله. نعم نعم نعم. طيب هنا سيدنا موسى إذا شاهد غرق فرعون. ولسه إحنا جينا عند غرقه. هنا البحر رجع إلى طبيعته. خلاص. طيب. بدأ الماء يدخل في فم فرعون. بعد أن نزل فرعون وجنوده. خلاص بدأ. وهامان. خلاص. لا نريد الثالوث ان فرعون وهامان وجنوده وكل كل الفريق ده كله. كله. كله سبحان الله. نعم. فلما دخلوا بدأ الغرق يلاحقهم، بدأ الأمواج تعلوهم، بدأ الماء يدخل في فم فرعون. أدرك أنه لا محالة ميت. قل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. مش آمنت بالله. بالذي. يعني آمنت بالذي يقول عليه. لا حول ولا قوة. سبحان الله. كبر عجيب. سبحان الله العظيم. الآن وقد عصيت. استفهم استنكاري. يعني. الآن. جاي الآن تؤمن. وقد عصيت وكنت قبله من انت كنت كافر، جاء الان تسلم؟ ما ينفع هذا الايمان؟ لا ده هو ايمان ليس خروج للموقف. لا لا ايمان ده ايمان لساني وليس ايمانا قلبيا. هل ادرك فرعون هنا ان كل هذه الامور تمت برعايه الله الذي دعا اليه موسى؟ لا لا ادرك. ادرك لكن لكن لكن ما امن وما قال برب موسى امنت بالله امنت بربنا امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. الان وقد عصيت. يقول جبريل عليه السلام يا رسول الله لو رأيتني وأنا أدس الماء في فم فرعون قبل أن تدركه رحمة الله غيرة على الله سبحانه. مرة ثانية سيدنا جبريل يقول يا رسول الله أنا كنت موجود في الموقف بتاع غرق فرعون ده. نعم. يقول أول ما قال آمنت بالذي خاف جبريل غيرة على الله أن تدرك رحمة الله جبريل فرعون فكان يأخذ الماء ويضعه في فم فرعون. يسارع بإغراقه حتى لا يقوم ولا غيرة. هذه غيرة. هذه الغيرة المستحبة أن تغار على حرمة الله. يا أخي لو واحد يسب أبوك أو يسب عمك أو أبو زوجتك تثور وتفور ولا تسكت. فما بالك بمن يدعي الألوهية مع الله. بمن يدعي. لأن جبريل دخل على فرعون مرة عندما قال أنا ربكم الأعلى. قال من بصورة رجل. لا. قال له يا أيها الملك لو أنك اشتريت عبدا من حر مالك فأمرته فلم يأتمر ونهيته فلم ينتهي ماذا تصنع به؟ قال أغرقه. قال تغرقه؟ قال نعم أغرقه. فلما أدرك فرعون في نفسه. فلما بعد سنوات لما أوشك الفرعون على الغرق جاءه جبريل قال أما علمت أن العبد الذي اشتريته من حر مالك لو عصاك لأغرقته؟ هكذا صنعت بنفسك. هذا حكمه على نفسه. هو حكم على نفسه. سبحان الله. لا إله إلا الله. الآن وقد عصيت. المهم. لما هل هنالك ملمح في القراءة الصوتية الآن وقد عصيت؟ لا. لماذا؟ يعني لأن طال بعدك في الضلالة وإغراقك في الضلالة فجاء المد ها هنا على دليل أنه إيه امتد في الضلالة نمد له في العذاب مد. فالآن أنت فين؟ ما سيدنا موسى أدور 40 سنة معاك يقول لك ظل سيدنا موسى 40 سنة في مصر. لا إله إلا الله. مش مدة قصيرة. طويل عمر. 40 سنة. سبحان الله. لكن تخيل واحد هو قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. لا يعني سيدنا موسى من سن 40 لسن 80 سنة وهو يدعو فرعون. يعني مش مثلا دعاهم يومين ثلاثة كده. 40 سنة. يا موقف الصحراء هذا بعد ما صال وجل في مصر. أيوة. ليس بمجرد عودته. لا لا لا لا لا لا. القضية خدت هذا الوقت كله. يا الله. يعني ظل موسى يدعوهم إلى الله على مدى 40 عاما. كما تقول بعض كتب السير. آه. طب يعني اسمح لنا نعود للخلف قليلا. يعني حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربنا. يعني نذكر الشيء بالشيء يذكر ونحن نتدرس مع فضلاتكم موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر في الهجرة. نفس القضية. هو قال إن الله معنا. وسيدنا موسى قال كلا إن معي ربي. سيدنا محمد ما قال إن معنا الله. أو موسى ما قال إن الله معنا. قلنا ان هذا يمثل حال المخاطب. يعني اقول لك المخاطب يعني ابو بكر سيدنا ابو بكر مثلا. مش تقولون في البلاغه مراعاة مقتضى الحال؟ صحيح. هي البلاغه مراعاة مقتضى الحال انت تعرفها. انا كده صحيح. ف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يكلم اقوى واعظم الناس ايمانا بعده وهو ابو بكر عليه رضوان الله. وأبو بكر عندما يذكر له لفظ الجلالة يهدأ حالا ويهنأ بالا وينشرح صدره ويضاء قلبه. صحيح. فقال له لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. قال يا أبو بكر ما رأيك ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. صحيح. المخاطبين عند سيدنا موسى او المخاطبون عند كريم الله من اعتى خلق الله واسوأ خلق الله وابعد الناس عن طريق الله وهم بنو اسرائيل. نعم. فلما يقول له إن الله لا هم عايزين نفسهم الاول. يا لطيف. عايزين نفسهم الاول. الله. ده انت تشوف ماذا صنعوا بسيدنا موسى بعد ذلك. بعدما رأوا ما رأوا من حال السحرة والسحر. ده اقول لك شيء. احنا هم شافوا فرعون غرق. خلاص. صحيح. وعبروا. نعم. اول ما عبروا اول امتحان رسبوا هل ورد عبروا اين؟ نعم. اي الاماكن عبروا؟ صحراء سيناء. صحراء سيناء. صحراء سيناء. اول ما عبروا وجدوا قوما يعكفون على اصنام الله. خلاص. يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. يا لطيف. يا الله. لا اله الا الله. وقد راوا ما راوا. قال يهودي لعلي بن ابي طالب ما كنتم قد دفنتم نبيكم بعد وشجرتم في امر الخلافه في سقيفه بني سعيد. سقيفه بني سعيد. اول لسه النبي بتاعكم لسه لم يدفن بعد وانتم قعدتم مين الخليفه من الانصار ولا من المهاجرين؟ قال وانتم ما جفت اقدامكم من بلل البحر بعد فقلتم يا موسى اجعل لنا الها كما له اله. جميل. هذه بتلك واحده بواحده. اول ما عبروا يا موسى قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل مثل ما نعمل. ده هلاك. هذا هلاك. سبحان الله. يعني ابغيكم ربا يعني تستأذنوا من النبي الذي يأتيكم بالتوحيد ان تعبدوا اصناما. كان في هذه اللحظه معذره ارسل عليه الالواح الكتاب كان لا لا لسه ما نزل عليه. كان ماذا يبلغهم؟ ما شرع ما شريعته؟ قولوا لا اله الا الله فقط. المهم اول ما عبروا واستقروا وعد رب العباد موسى 30 ليلة أن يلقاه على جبل أن يذهب إلى جبل الطور لتلقي الألواح. يذهب إلى الجبل بعد 30 ليلة. صام كريم الله موسى على مدى هذه 30 شهرا. شهر. فلما وجد أن أن أن أن يعني آخر يوم رائحة فمه من الصيام فأكل عشبا من الأرض. فقالت الملائكة يا كريم الله كنا نشم من فمك ريح المسك. فين الريحة الجميلة؟ أكل لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك. سبحان الله. فالمهم أنظره الله 10 أخرى يصوم فيها وأعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذهب للتكريم بتلقي الألواح لأنه لا يوحى إليه عن طريق جبريل. نعم. وقف عند الجبل وقال شوف الطلب يا ربي أنعمت علي بأن كلمتني طيب رب أنت كريم، أرني أنظر إليك. أرني أنظر إليك. ضع في قدرة من عندك تستطيع عيناي البشريتين البشريتان أن تراني. قال لن تراني. ولن تفيد الإيه؟ النفي على الاستحالة والأبدية مستقبلا. لن تراني ولكن مش لم تراني. لا لا لا، ولكن انظر إلى الجبل اقنع فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فوجئ سيدنا موسى أن الله عز وجل لما يعني سبحانه وتعالى شيء من نور إلهي سبحان الله ظهر للجبل أو القدرة الإلهية سبحان الله العظيم، إذا بالجبل يصير رمادا أو ساخ الجبل في الأرض، أخذته الصعقة. خر موسى صعقة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أدبه يقول لا تفاضلوا أو لا تخيروا بين الأنبياء، فأول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. فأجد موسى تحت العرش آخذا بقوائمه فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. هو للإنسان صعقة واحدة؟ صعقة واحدة، فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهو الرسول من أدبه يقول أنا لا أدري هو يعني صعق في من صعق وأم أمن الله كفاه بالصعقة الأولى يوم الطور. هذا أدب، هذا أدب الرسول، أدب راقي عليه الصلاة والسلام. خر موسى صاعقة. فلما أفاق قال سبحانك. ما معنى سبحانك؟ يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. وهذا كلمة سبحان الله اسم فعل ماضي. أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. سبحانك إني تبت إليك. من ماذا؟ بأنني تطاولت وطلبت أن أراك. فيها توبة؟ أي نبي من الأنبياء يخاف يوم يجمع الله الرسل. نعم. فيقول ماذا أجبتم؟ يعني أظن الرسل عارفين الإجابة. صحيح. كل نبي راح للجماعة عارف الإجابة بتاعتهم ولا لا؟ صحيح. يعرفوا إجاباتهم. نعم. ماذا أجبتم؟ قالوا سبحان الله لا علم لنا. لا علم لنا. لماذا؟ لأن وقفت يوم القيامة تنسي إبراهيم الخلة وتنسي إسماعيل الصديقية وتنسي موسى أنه كريم الله حتى يقول لست لها اذهبوا الى فلان. سبحان الله يا لطيف. يقول ابراهيم يا ربي لا اسالك عن اسماعيل ابني، وموسى يقول لا اسالك عن هارون اخي، وعيسى يقول لا اسالك عن مريم امي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي امتي يا ربي امتي. اذا قال له رب ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ترضى. قال لن نسيئك في امتك ابدا يا محمد. المهم اللهم احشرنا معهم. اذا بالالواح تلقى لسيدنا موسى على الجبل. هل في وصف لهذه الألواح أوراق مثلا؟ لا يقال أنها كانت ألواح من زمرد وألواح يعني سرح المفسرون فيها كذا، لكن هي ألواح فيها كلام الناس. نزلت هكذا فيها تفصيل كل شيء. التوراة كلها مرة واحدة دفعة واحدة. كثير عدد الوصايا العشر. لا تقتل، لا تشهد زورا، لا تنظر إلى حريرة جارك، لا تظلم الناس. أصبح بنو إسرائيل الآن يأخذ أرض الناس ويقتل الناس ويضرب الناس وينظر إلى وينظر ويبتلع سبحان الله ويعر الناس ويعر سبحان الله وينظر وينشر الفساد في الأرض. هذه التوراة والمنازلة الوصايا العشر تمام. فأخذها سيدنا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك 30 يوم؟ سبحان الله. ربي قال هم أولئي على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. حصلت مشكلة موسى السامري. مين موسى السامري هذا؟ كتب التفسير تقول ان موسى السامري هذا رباه جبريل. انا اتحفظ على هذا القول تماما. يعني يقول موسى الذي رباه فرعون مسلم وموسى الذي رباه جبريل كافر. يعني قال حتى يعني انتحلوا بيت شعر يعني. صحيح. لكن طبعا لا. لخلط في فهم الايات. ومش السامري ده المسيخ الدجال؟ لا لا لا. قول هذا لا لا لا لا. يعني الصناعة يعني المهم يعني لا مساس لا لا لا ما ما ما ما ما مش ده مش دي صفات المسيح. المهم موسى السامري ايه اللي عمله؟ هو لما رجع سيدنا موسى غضبان اسفا على ان ما الذي حدث هنالك اللي حدث وجد ان هم عبدوا العجل. هو خد الذهب، ما الذي صنعه السامري؟ هو السامري قال ايه يا جماعه انتوا يا بني اسرائيل، السرقه حلال ام حرام؟ ما ده هي بلاش كده، ها حرام. تاخد من فلسطين كام؟ 13%. طب يا ريت 13% زي بعض. لا 9%. جاي زي بعض ادينا 9. لا نجلس طاوله المفاوضات حدود 67. لا لا نرجع مش عارف ايه ارض قرار 242 نغير فيه ونقول لا فيه. المهم يعني هم يجيدوا بلف والدوران. المهم موسى السامري سألهم السرقة حلال أم حرام؟ لا حرام. طب الذهب اللي أخذناه من المصريين يجوز؟ لا لا يجوز. طب عمل لهم عجل، هم لسه الجينات والكروموزومات الإسرائيلية الداخلية تحن إلى عجل أبيس. ما عجل أبيس هذا اللي كان بيعبده فرعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. وعندهم الدافع اجعل لنا إلها، ما هو مستعدين لهذا. بعدين فاخذ يعني ارادوا ان يتوب من السرقه فوقع في الشرك، يجيك حالها عماها. فايه اخرج لهم عدا جسدا له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. فنسي موسى ان ياخذ الهه معه وذهب اليه هناك مع انه هنا. يا لطيف يا لطيف. أحد التفسير من موسى السامري الذي ظهر فجأة هكذا؟ أيوة. ولم يكن له تمهيد. لا يبدو ده عالم من علماء الفلزات أو الأرصاد. ليه؟ لأنه عمل العجل وجعله شمال وجنوب وعمل له اتجاه التجويف من الداخل بحيث الريح لما يدخل من الدبر من الفتحة يطلع صوت خوار، صوت العجل تماما. سبحان الله العظيم. زي فعل السحرة والكلام اللي هم يبدو كانوا قائمين على هذا. هذه صنيعته. فله جسد له خوار قال هذا إلهكم وإله موسى. هو ما أسلم بسيدنا ما آمن بسيدنا موسى بعد كإيمان البقية. هم يعرفونه، يعرفون ما هم واحد منهم. سبحان الله ولا قوة. بس أظهر كفره من البداية. طيب المهم لما صنع العجل وسجدوا له رجع موسى غضبان أسف. أول ما ذهب لمن؟ لأخي. وكان استخلفه على القوم، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل الايه المفسدين. وبعدين قال له ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ مش تيجي تخبرني وتقول لي؟ وأخذ برأسه وبالحية ده سبحان الله. فقال طب ليه أنت تركتهم هكذا؟ مش تيجي تخبرني عشان أرجع بسرعة؟ قال يعني ما الذي جعل سيدنا هارون يبطئ أو لا يبلغ سيدنا موسى بمحمد؟ خاف هارون أن يترك بني إسرائيل وحدهم يضل اكثر واكثر. لابد لهم من ضابط. ده هو مع وجود سيدنا هارون النبي الرسول وعبد العيد هم اللي تركهم. ما كان له موقف حيال صنيعة. حاول ان يوقفهم لكن ما استطاع. كان رقيق سيدنا هارون. هو كان رقيق يعني مهذب، وبني اسرائيل لا ينفع معهم المهذب. لابد من واضح. لابد من واضح. عصا غليظه. واضح. لابد سبحان الله. صحيح. لا لا يا اخي ده انت حتى في البيوت عبد الملك بن مروان بينادي على خادمه يا غلام يا غلام. قال فخرج غلام اسود رافعا عقيرته قال ما لكم؟ كلما اردت ان انام قلت يا غلام، كلما اردت ان استريح قلت يا غلام. الا يستريح الغلام؟ الا ينام الغلام؟ فنكس عبد الملك راسه فانتظر الحاضون ان يرفع راسه بقطع رقبته. فرفع راسه مبتسما وقال ان حسنت اخلاقنا ساءت اخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. طبعا. حكمة بالغة. حكمة بالغة. تعال إلى الآيات. هو سيدنا موسى عتب أخاه. ماذا صنع بالسامري؟ موسى السامري راح واخذ العجل. سيدنا موسى أول شيء حرقه عشان ينتهي هذا الموضوع تماما. نعم. لننسفنه إيه؟ في اليم ناس، لأنه حرقنا ثم لننسفنه في اليم ناس. خلاص أنت تصاب بمرض أن تقول لا مساس، ما حدش يضع إيده على جلدي، وتركه وحيدا في الصحراء. هذا عقابه، وانتهت بذلك أول مصيبة أو أول فشل في الامتحان لبني إسرائيل. وانتهت قصة السامري عند هذا الحد. مات. خلاص ناتي للألواح. هو ألقى الألواح وقال أنها تكسرت، فأخذ الألواح وفي نسختها هدى. النسخة يقول بعض العلماء أن دي مش النسخة الأصلية، ولما أخذ النسخة الأصلية ورجع بها. هل معذرة، هل سيدنا موسى يعني يخرج من طور النبوة ويلقي الألواح هكذا؟ هذا تصرف وجد من النبي. وجد مصيبة الشرك الذي حاول أن يعالجه على مدى 40 سنة، فشل ورسبه في أول امتحان. فلما أخذ الألواح قال يلا خذوا الألواح، قالوا لا. ماذا يصنع إذا برب العباد سبحانه وتعالى نطق فوقهم الجبل؟ ماذا يصنع عند نطق الجبل؟ أيوة. فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم. يعني دعني قبل نطق الجبل نعود للخلف قليل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات، في 9 آيات إلى فرعون وملئه وقومه. نعم نعم. 9 آيات، ما المقصود ب9 آيات؟ جميل إلى فرعون. جميل. تعال إلى سورة الأعراف. على بركة الله. في عندك 7 آيات ويضاف إليها اليد والعصا. يبقى طيب. كام؟ 7 + 2 9. طيب شاطر في الحساب. اليد والعصا. أولاً سيدنا موسى كان يهدئ من روع بني إسرائيل. نعم. هو قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا مظلومين في مصر من قبل وصولك ومن بعد وصولك. نعم. من قبل الرسالة ومن بعد الرسالة. فصبرهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. سبحان الله. كان قبل الغرق. نعم. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عملوا إيه؟ فشلوا في كل امتحان دخلوا فيه. سبحان الله. المهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. أول شيء الجدب. أجدبت أرض مصر سنوات. ما في زراعة تخرج. جدب. كان عليهم سيدنا يوسف الجدب كان خارج مصر. تمام. الجدب جاء بالأعمال الشريرة. الله يرضى عليك. الله. الزلازل. ولولا البهائم. قال سوف يأتي معنا إذا عملت أمتي بالفاحشة وأظهروا بها منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يرزق. صحيح. سبحان الله. لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صبا. نسأل الله السلام يا رب. سبحان الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يعني سبحان الله ابتلاهم حتى يرجعوا. لعله عسى سبحان الله. فإذا جاءتهم الحسنة، يعني إن أثمرت الـ الـ الـ الأشجار والثمار والمحاصيل، قالوا لنا هذه. ده ما تشده، ده بالعلم، ده بقانون الري، بنظريات الهندسة، هندسة زراعية، هندسة الوراثية، المعامل، المهندسين. سبحان الله. لنا هذه. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أنت وش شو؟ انتوا اللي خليتوا ولا قوه الا بالله. ده المؤمنين. نعم. انا بقول لك هيودوا البلد في داهيه المسلمين دول. المسلمين نفس القضيه. يطيروا الطيره طير، يعني الطير يتشائم. زي قال صلى الله عليه وسلم اذا تطير احد واحد كده، يعني لا طيره في الاسلام اخر. اللهم ان الطير لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. إذا تشاءم العبد يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله إلا غيرك. ولا إله غيرك. خلاص. فكان العربي لما يطلع من البيت ولا إله غيرك. لا إله غيرك. رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. لما ما هو سيدنا الشافعي دخلت عليه المرأة. لا لا. دخلت عليه المرأة فقالت حضر الله عز وجل أن يشفيك. يشفيك في اللغة يعني يهلكك. قال اللهم بلسانها لا بقلبها. قالوا ماذا يا إمام؟ قالوا يشفيك يعني يهلكك، يشفيك. وإذا مرضت فهو يشفي. سبحان الله. في ناس يقول لك لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول الله. لا مصيبة. هذه مصيبة. حول الله. يعني سبحان الله. والحول يعني. الحول هي القوة والقدرة. لا حول إلا حول الله ولا قوة إلا قوة. لا حول الله. لا حول الله. ينزع يا الحول. الله. لا حول إلا. ماذا ينبغي عمله أو قوله في هذه؟ استغفر الله. نقول استغفر الله. في الناس يقول لك يا أخي بذمتك حصل الموضوع ده، كفارته لا إله إلا الله. والنبي. والنبي يقول لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. إذا قال والنبي أو أي شيء هكذا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا إله إلا الله. كان العربي لما يخرج يشوف السانح والبارح. الطير. السانح الذي يهش أول طير أو أول ظبي. ان الظبي مشي من ناحيه اليمين ده اسمه السانح، يتوكل على الله ويسافر، يتفائل. مشي من ناحيه الشمال وده قال صلى الله عليه وسلم اكنوا الطيره على مكيناتها، خلوا الطيره على مكانها او على في حديث وكناتها وقد اغتدي والطير في وكناتها بمجرد قيد الاوابد هيكل. نعم ابن القيس تمزح منها الى اللغه ما شاء الله. الله يبارك فيك. فقضيه السنح والبارح أول ما يشوف الهدهد يقول لا لا لا ده من الهد بلاش، لما يشوف الغراب يقول لا لا لا الغراب ده غراب البين، غراب البين لا سبحان الله. والمصيبة ان الشباب عندنا يقول لك ايه امسك الخشب مش عارف تتشود، لا حاول ولا قوة، هذا هبل ده، وبعدين يبحث عن خشبة بجواره هذا استغفر يعني. الله لا استغفر الله هذا خطأ، لأن دق الخشب، لأن الفراعين كانوا يعتبروا ان الشيطان يسكن في الايه، الشيطان يسكن في الخشب، فلما تلمسه غير كده يعني خلاص انت ايه الحصد طار عن ما فين الاستعاذة وفين الاسلام وابدلنا الله. ماذا نقول في حتى لا نحصد مثلا ما شاء الله اذا كنت معرض مثلا ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله مثلا لولا اذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله شو كرم الله جميل جدا ما شاء الله لا قوة الا الله اكبر او تقول ما تبارك الله تبارك تبارك تبارك الله تبارك الله ما شاء الله نذكر اسم الله سبحانه وتعالى لابد بهذا الشهر ما شاء الله. فالطيار ألا إنما طائرهم عند الله الجدب القحط أولا خلاص تمام طيب. ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. شوف لا تقول لي إيدك ولا تقول لي العصا عود قلبان. فأرسلنا عليهم الطوفان إذا بمصر النيل يغرقها حتى دخلت المياه إلى البيوت وخرب ما في البيوت من متاع واقوات ومحاصيل كله. هذه اول ايه ثاني آية سبحان الله. والجراد الجراد جاء فمسح كل المزروعات التي ايه لان الطوفان لما جاء حدث بعدها ايه النماء للزراعه جاء الجراد راح واكل اكل الزراعه كلها ما استفادوا منها الجراد ورا الجراد والقمل اما ان القمل اللي هو سوس الحبوب القمل حشرة او القمل اللي هو المعروف وانا اميل الى هذا لانه ده والعياذ بالله والاقض مضاجعهم حشرة الراس حشرة الراس امتلأت في الشعب كله خد الشعب كله عنده قمل لا لا لا تذهب بحموم استحمام ولا غسيل ده قمل مأمور شامبو كانش فيه شامبو قمل مأمور الهيا ان يعذب هؤلاء الشباب القمل يا لطيف لان انت عظيم طب خد قمل هذا من جنود الله يعني. طبعا قال يا ابن آدم قال علي رضي الله عنه تقلقك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة وتخرج من مخرج البول مرتين ثم تتكبر على خلق الله مش عيب صحيح عيب ولا مش عيب عيب والله عيب الطوفان والجراد والقمل والضفادع الضفادع اللي الضفدع سبحان الله اللي احنا شايفينها دي سبحان الله كانت تصنع ماذا الضفادع؟ لا كثرت الضفادع حتى اذا جلس القوم يتحدثون قفزت الضفدع فقفزت في فمه يا لطيف يا لطيف وبعدين يشرب يجد الضفدع الى اخر بتاع ياكل يجد الطباخين عند فرعون يحصنوا مطابخ عشان فرعون اول ما ياتوا له الضفادع تقفز داخل سبحان الله يا لطيف والعياذ بالله رب العالمين الضفادع والدم إذا شربوا وجدوا الماء تحول دما الطعام اللي يطبخوه يتحول إلى دم سلم يا رب ها. كل البيوت أنا ذاك كل بيوت القبط في مصر بهذا الشكل تحديدا بيوت القبط مش بني نعم لا بني إسرائيل أمنوا على الأول الله سبحانه فتح لهم الباب لأن القبط ما آمنوا آيات مفصلات مصر ما لها فيه هذا لا والله ما الذي في مصر في هذا الوقت كان فرعون والعياذ بالله رب العالمين يعني وكم مصري نعم فرعون المصري لا لا هذا لم يكن الحمد لله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مش فاستخف قومه فأطاعوه سبحان الله نعم. ولما وقع عليهم الرجس هذا العذاب يعني هذا العذاب الآيات قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ايه رايك يا عم المصريون يقولون هذا لسانك عم انت بس شيل حكايه الضفادع دي والدم دي الايه دي ورا بعضها كل ايه يذهبوا يقولوا نفس الكلام طب شيل الضفادع يا رب شيل عنهم الضفادع اختفى الضفادع يا رب اشيل عنهم الدم، دم ما فيش دم يا رب. يؤمنوا به بهابدا كل مره. وهل سيدنا موسى ارسل الى مصر ايضا ام الى بني اسرائيل خاصه؟ لا ارسل الى مصر، الى فرعون، الى فرعون وملئه. الرساله ايضا طبعا للمصريين. طبعا طبعا طبعا طبعا، يعني معقول هي اختار بني اسرائيل فقط؟ ما امن به الا بني اسرائيل عصبيه يعني مش دينا يعني. ما هو لذلك هم انحرفوا. يا الله، ما هو لو دخلوا دينا كالصحابه كانوا استمروا. صح تمام. المهم يعني فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. رجع في كلامه، عاد فلان ومن ينكث فانما ينكث على نفسه. خلاص سبحان الله العظيم. صحيح. فانتقمنا منهم. الله يقول بلفظ العظمه، فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. انتهت. بس يعني ربما تكون هذه ثماني آيات، اليد والعصا والجدب أو القحط. أيوة. والطوفان والجراد والقمل. أيوة. والضفادع. أيوة. والدم. ونقص الثمرات. ونقص الثمرات. يبقى كده إيه؟ تسعة. تسعة آيات. عندك تسعة آيات اهي. سبحان الله. نعم. هنا سيدنا موسى يعني هل عبر خليج السويس هذا ولا النهر النيل؟ لا لا لا لا. مش البحر لأنه خرجوا من مصر خلاص. خرج النيل داخل مصر. لكن لكن الخليج هو لما خرجوا. نعم. وصلوا إلى أين؟ استقروا في سيناء. لا استقروا في هناك عند هذه الأرض المقدسة. هم يقولون هذا من النيل الفرات، هذه يعني إذن لها صدى في ديانتهم. ما عندهم، ما يقول لك ما عندهم حقيقة. إحنا قعدنا 400 سنة في مصر من زمن يوسف لزمن موسى، يبقى أعطونا مصر. 400 سنة. وراحوا قعدوا شوية في العراق كم سنة، قال لك هذه إحنا من النيل الفرات. وإذاك هم عاملين إيه؟ العالم. خطين أزرقين. أدي النيل وأدي الفرات والنجم وسطه. فدي أرضه. عجيب. ويشبعوا أبنائهم بهذا الفكر. ونحن بما نشبع أبنائنا؟ دولة تقوم على عقيدة لا تستطيع أن تحاربها إلا بعقيدة. هذه الكلمة للسادة المشاهدين نودها. يعني هم يسمعوننا ويروننا. دولة يعني تقوم. دولة تقوم على عقيدة اسمها إسرائيل. الجد الأب سيدنا يعقوب اسمه إيه؟ إسرائيل. فاسمها دولة إيه؟ دولة يعقوب. إسرائيل. يعقوب. إيه كده؟ دولة إيه؟ يعقوب. دولة ملمح إيه هنا؟ ملمح ديني ولا ملمح دنيوي؟ دين. ديني. طيب. كيف تقاتل قوما هذه عقيدتهم؟ هذه عقيدتهم من غير عقيدة. وتقسم لي أنت الإسلام الودي. هذا ليست سياسة. لا سياسة يا ابن ده دين. دين. دين. يقول صهيونية وسياسية ومفاوضات ومباحثات وكذا. ما دخل الدين في هذا الموضوع؟ سبحان الله العظيم. يعني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس إلى آخر في سورة الإسراء. نعم. في الربع الأخير ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. مش اسكنوا أرضا. بني إسرائيل ليس ذات لهم أرض. اللفظ اللغوي ده بد أن ننتبه له. صحيح. اسكنوا الأرض. التعريف للعموم والشمول ليس للتخصيص والتحديد. لما بقول اهبطوا مصرا. اهبطوا اي مصر. هنا تنكير. تمام. مصر. تمام. لكن اسكنوا الارض هي الارض كلها. ليست لكم مكان. ليس لهم موطن. لا ليس الى يوم القيامة. خلاص ما كتب عليهم التيه وانتهت. تيه. وبعدين سيدنا يوشع لما دخل بهم بيت المقدس بس وانتهى بعد ذلك بعد سنوات. سوف ناتي. طبعا الكلام ده كله بالتفصيل. هذه التسع ايات حدثت في مصر. تمام. امام سيدنا موسى وامام بني مصر. اسرائيل. ورغم هذا ما امن معه الا ثلاثة فقط. فقط. وبنو إسرائيل ما مجرد أن خرجوا من البحر ونجوا اجعل لنا إلها كما لهم عليها. وسوف نرى أنهم سبحان الله لن يؤمنوا إلا لما نطق ربنا الفخم الجبل قال خذوا ما أتيناكم بقوة. ها هتاخدوا رفضوا أن ياخدوا الألواح النسخ مثلا. ها هتاخد ولا الجبل ينزل عليك. مع هنا ها نكمل في الحلقة القادمة. أهلا وسهلا. ترى هل أخذوا أم نطق الجبل فوقهم؟ نتعرف عليه. وكأنه ظل وكأنه واقع به للأسف الشديد. صحيح. ما رأى أحد بينات واضحة كبني إسرائيل وما آمنوا لأنهم آمنوا عصبية لا ديانة. لا حول ولا قوة. هذا رأي المتواضع. بارك الله فيكم. نقف عند نطق الجبل ونكمل مع فضلاتكم في الحلقة كنا من إن شاء الله. بارك الله في عمركم وعلمكم ونافع بكم إن شاء الله. الدعاء نختتم به هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا مريضا إلا شفيته، آمين. ولا عسيرا إلا يسرته، آمين. ولا كربا إلا أذهبته، آمين. ولا هما إلا فرجته، آمين. ولا دينا إلا قضيته، آمين. ولا ضالا إلا هديته، آمين. ولا ميتا إلا رحمته، آمين. ولا طالبا إلا نجحته، آمين. ولا عدوا إلا هزمته وقصمته، آمين. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، آمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، آمين. وانصر إخواننا في فلسطين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، آمين. اللهم كن مع إخواننا في العراق، واجعلهم على قلب واحد رجل واحد منهم يا أكرم الأكرمين، وارقى دماءهم، وارحم يعني جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، آمين. وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا آمين. رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، آمين. وخذ بيدهم جميعا في الامتحانات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، آمين. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.